الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في لغة الاعتقاد: فصل. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين، حبله المتين، وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. كما سبق في إثبات كلام الله تبارك وتعالى، والقرآن من كلام الله جل وعلا. إذا أثبتنا كلام الله فالقرآن من كلام الله، ولكن العلماء أفردوه بكلام خاص لأن أهل البدع خاضوا في ذلك، منهم قال إنه مخلوق في القرآن، منهم قال إنه عبارة عن كلام الله، وكلام الله تبارك وتعالى معنى القائم في النفس. يأتي هذا الكلام الرد عليه. يقول المؤلف رحمه الله: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. ومن كلام الله، كلام الله تبارك وتعالى كما تقدم قديم الإيش الجنس، حادث الأحد، فهي صفة ذاتية من جهة الأصل، وهي صفة فعلية من جهة الأحد. فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، يتكلم تبارك وتعالى بما شاء كيف شاء متى شاء، يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت كما سبق في الدرس الماضي. من جملة كلامه جل وعلا القرآن العظيم، وهو أشرف كلام تكلم الله تعالى به، وهو أفضل الكتب وأعظمها أشرفها عند الله جل وعلا. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وهو كتاب الله المبين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهو كتاب لأنه مكتوب في المصاحف فيسمى كتابا لأنه مكتوب. وحبله المتين، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبل، كما جاء عند ابن حبان بسند صحيح عن شرط مسلم من حديث شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا وأبشروا، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب. سبب يعني حبل، سبب هو الحبل، فليمدد بسبب للسماء أي بحبل للسماء. فإن هذا القرآن سبب أي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. هذا وصف عظيم كتاب الله تبارك وتعالى، أنه حبل متين، يعني معنى متين أنه لا ينقطع بمن تمسك به، ومن تمسك به وصل إلى مراده، وصل إلى جنة النعيم إلى رضوان الله تبارك وتعالى. فلا يمكن لعبد أن يتمسك بكتاب الله ثم لا يصل إلى مراده، فهو حبل متين لا ينقطع إذا تمسك به المتمسك، لكن قد يضعف تمسك الشخص فينفلت منه، فلته، إذا أفلته فقد أهلك نفسه، أما إذا تمسك به تمسكا تاما فإن الحبل نفسه القرآن لا يمكن ينقطع، بل يصل به إلى مراده إلى رضوان الله وجنته. وحبله المتين وصراطه المستقيم، فالقرآن صراط يفسر بالقرآن، يفسر بالإسلام، يفسر بالدين، المعاني متقاربة، الصراط ودين الله، والقرآن هو الذي بينه، وهو صراط مستقيم. وتنزيل رب العالمين، والآيات في هذا كثيرة، تنحى ميم تنزيل من الرحمن الرحيم، والآيات في هذا كثيرة، يخبر جل وعلا أن القرآن نزل من عنده تبارك وتعالى. وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بسورة الشعراء. على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين. نزل على قلب سيد المرسلين أي وعاه قلبه واستقر فيه، والله سبحانه وتعالى تكفل له بحفظه، بخلاف كلام الذي يسمع سماعا بالأذن فقط فقد ينسى، لكن القرآن يستقر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ما شاء الله هذه يعني أحيانا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم الآية أو الكلمة في التلاوة، ليس في التبليغ، في التلاوة، ويتذكرها مرة أخرى كما يحصل لبقية البشر. أما في حال التبليغ فإن الله تعالى وعده بأنه لن ينسى شيئا من كتاب الله، لكن قد يسقط الآية أو الكلمة في حال التلاوة، كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلما انصرف جاءه رجل فقال له يا رسول الله إنك أسقطت آية كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام هلا أذكرتنيها. فقد ينسى حال التلاوة، أما حال التبليغ فلا يمكن أن ينسى شيئا. هذا النسيان عارض يحصل مرة ويأتي ويذهب المرة كما يحصل لأحد الناس، يضع كلمة وينسى آية ثم يذكرها بعد ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يصلي في المسجد يقرأ فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أسقطها من سورة كذا وكذا. هذا أحد المعنيين في قول في الاستثناء، قال تعالى إلا ما شاء الله. المعنى الثاني أنه تحت المشيئة وليس بشرط أن يقع، يعني يخبر جل وعلا أن عدم النسيان ليس من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بأمر الله وبفعل الله تبارك وتعالى، وأنه لو شاء لأنساه. هذا يعني يدل على أن مرد الأمور إلى الله تبارك وتعالى، وأن هذا التثبيت والحفظ منه من الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى ولو نشاء لنذهبن بالذي أوحي، ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحي إليك. فالله سبحانه وتعالى لو شاء لذهب بالقرآن وأنساه النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من المؤمنين، فيبين جل وعلا أن مرد الأمر إليه حتى تعلق العباد بالله ويشكروه جل وعلا. على قلب نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، الروح بمعنى أنه روح من عند الله، روح الروح التي المعروفة، والأمين لأنه ينزل بالوحي، وهذه أعظم أمانة. فجبريل وصف بوصفين، الوصف الأول أنه أمين، الوصف الأول بأنه قوي، والوصف الثاني بأنه أمين. وقال تعالى علمه شديد القوى، وهنا قال نزل به الروح الأمين. فإذا اجتمعت هاتان الصفتان فلا يمكن أن يتبدل أو يتغير القرآن، لأن الرسول قد يتغير ما أرسل به لأحد أمرين، إما أنه ضعيف فيصطى عليه ويؤخذ ما عنده، وجبريل قوي لا يمكن لأحد أن يصطى عليه. الأمر الثاني أنه قد يتغير لعدم الأمانة، فالرسول إذا لم يكن أمينا قد يزيد وينقص، والله سبحانه وتعالى وصف بالأمانة. فهذا تطمين للمؤمنين بأن القرآن محفوظ، وأنه لا يمكن أن يزيد فيه جبريل أو ينقص عليه السلام أو أن يؤخذ منه شيء. فالجن تستلق السمع ولكنها لا يمكن أن تقترب من جبريل عليه السلام لتسترق ما معه من الوحي. نزل بالروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين. اللسان يراد به الجارحة ويراد به اللغة على حسب السياق، وغالبا ما يطلق في القرآن يراد به اللغة، بلسان عربي مبين، فإنما يسرناه بلسانك، بلسانك أي بلغتك. اللسان يراد به اللسان الجارحة المعروف، يراد به اللغة، هنا المراد به اللغة. لسان عربي مبين أي بين واضح مبين، مبين قد تأتي لازم وقد تأتي متعدية، فيقال مثلا أبان الصبح، أبان الصبح هذه لازمة ما في مفعول، أبان الصبح بمعنى ظهر الصبح. مبين قد يكون لازمة مثل أبان مبين يعني بين واضح، وقد يكون معنى مبين غيره، مبين لغيره. والقرآن يجمع الوصفين، أنه بين في نفسه، مبين للحق لغيره. منزل غير مخلوق، والآيات في هذا كثيرة، كما في قوله تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، والآيات في تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، والآيات في هذا كثيرة، يخبر جل وعلا أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، منزل أي من الله، تنزيل من الرحمن الرحيم. وهذا يدل على أن جبريل عليه السلام لم يأخذه من اللوح المحفوظ، والقرآن على القول الصحيح أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذه فيها قول المفسرين، قوله لنا في كتاب مكنون أي ذكره في الكتاب وليس هو، وهذا قول ضعيف. الصواب أن القول الثاني أنه في كتاب مكنون أي مكتوب في اللوح المحفوظ كاملا. ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ومن جملة ما هو كائن كتكلم الله تبارك وتعالى في القرآن. ظاهر الحديث أن كل ما سيقع من خلق القلم إلى قيام الساعة أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. اكتب ما هو كائن، ما قال ما هو مخلوق، ما هو كائن إلى قيام الساعة. وظاهر الآية آية البروج أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إنه أي القرآن. أما القول بأن ذكره هذا تأويل وليس عليه دليل، وليس هناك مانع يمنع من كتابة القرآن في اللوح المحفوظ، وكذلك مكتوب في صحف الملائكة كما في قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب، قوله تعالى وإنه لا تنزيل فلا أقسم بموقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والمراد به هنا على القول الصحيح أنه الصحف التي بأيدي الملائكة، وليس المراد اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه أي هذا الكتاب إلا المطهرون وهو الملائكة. فالملائكة يمسون هذه الصحف، هذه الكتب، ويقرؤون، كما في قوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فالقرآن إذا مكتوب لوح المحفوظ مكتوب في صحف بأيدي الملائكة يقرؤونها، كما قال تعالى والصافات صفا فالزاجرة فالتاليات ذكرى، أي الملائكة تتلو كتاب الله عز وجل. إذا قوله تنزيل من الرحمن الرحيم يعني بمعنى أن جبريل عليه السلام سمعه من الله تبارك وتعالى مباشرة، ولم يأخذه من اللوح المحفوظ، لم يأخذ من اللوح المحفوظ، وإنما سمعه من الله جل وعلا مباشرة، تكلم الله به، سمعه جبريل عليه السلام فنزل به على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. كذلك القرآن مكتوب في كتاب أنزل ليلة القدر في بيت العزة في السماء الدنيا، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة أو كما قال رضي الله عنه. فإن القرآن نقول لا يمنع أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف الملائكة، مكتوب في كتاب في بيت العلم أنزل إلى بيت العزة، ولكن جبريل عليه السلام يسمعه من الله مباشرة تنزيل من الرحمن الرحيم. ما قال تنزيل من اللوح المحفوظ أو بيت العزة أو من صحف الملائكة، تنزيل من الرحمن الرحيم. سبق لنا الحديث حديث المسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون، حديث أبو داود في 17 الشيخين. هذا أيضا يؤيد أن جبريل يسمعه إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة فيصعقون، إلا جبريل عليه السلام فإنه يسمعه ثم ينزل فيسأله الملائكة ماذا قال ربنا فيقول الحق الحق، يعني لا يخبره بما قال لأنه أمر أن يذهب أن ينزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخبرون بل يقول كلمة مجملة الحق الحق، فيقولون كما قال جبريل عليه السلام الحق الحق. منزل غير مخلوق، هذا فيه رد على الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق. مذهب الجهمية أن القرآن مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، بعضهم يقول في الهوى أو يقول خلقه في الشجرة التي سمع موسى عليه السلام كلام الله منها، وهذا القول كفر، صرح أئمة الإسلام بكفر هذا كما ذكر عن سفيان الثوري، ذكر البخاري رحمه الله عن سفيان الثوري رحمه الله قال من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، وجاء معناه أيضا عن جمع من السلف منهم عبد الله بن مبارك منهم إسحاق بن راهوية الإمام أحمد كفر معتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق، إلا من كان جاهلا منهم الخليفة المأمون لم يكفره عذره بالجهل، لأنه لا يعني ليس عنده دراية بهذا القول، لما قلد فيه المعتزلة فر به وليس من أهل العلم فعذره بالجهل، وإلا في الإمام أحمد رحمه الله يكفر الجهمية المعتزلة فالمقصود والجهمية. فالمقصود أن هذا القول كفر وتكذيب لله تبارك وتعالى، وهذا القول يرد عليهم من قال إن القرآن مخلوق، يرد عليه في أمور. الأمر الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فالسلف رحمهم الله مجمعون أهل السنة لا خلاف بينهم أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لم يخالف في هذا إلا البدع. نقول أولا مخالف لإجماع السلف، ثم نقول ثانيا إنه مخالف للمعقول من الكلام، فالكلام صفة، الكلام صفة ليس عينا قائمة بذاتها، فالقول أن كلام الله مخلوق نقول هذا لا يمكن، هذا مكابرة للعقل، فإن الكلام صفة وليس عينا قائمة حتى يقال إنه مخلوق، فلا يمكن أن يوجد الكلام إلا في محل ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، لا يمكن أن يوجد الكلام إلا في محل، فإذا وجد في محل فهو صفة لذلك المحل، ولا يمكن أن يوجد كلام بدون محل، لأن الكلام عرض صفة وليس عين قائمة بنفسها. فإذا وجد الكلام في شجرة مثلا نقول هذا كلام الشجرة، يعني هذه صفة كاللون والطعم والرائحة وما شابه ذلك، هذه الشجرة خلق الله الكلام في الشجرة، فهو كما لو خلق جل وعلا اللون في الشجرة، فلون الشجرة مخلوق ووصف لها، ليس وصفا لله تبارك وتعالى. وكذلك يلزم منه لوازم باطلة، هذا القول يلزم منه لوازم باطلة، يلزم منه أن القرآن يفقد قوة الأمر والنهي. إذا قلنا أنه مخلوق فإن هذه الكلمات خلقت على هذا الشكل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذه مخلوقات. إذا لو رأينا أغصان شجرة مثلا تشكل كلمة، أو نجوم أو أشياء من القبيل، أو حصى في الأرض في جبل تشكل كلمة معينة لها معنى، هل يكون لهذه الكلمة قوة الأمر ولا لا؟ ما لها قوة الأمر، هذه خلقت هكذا على شكل كلمة صلي أو زك أو افعل كذا أو كذا، فليس لها قوة لأنها أشياء مخلوقة وليست كلاما لله تبارك وتعالى. إذا قيل القرآن مخلوق يفقد قوة الأمر والنهي، فلا يدل على الوجوب، وجوب فعل الأوامر، ولا على ترك النواهي. وهذا لا شك أنه أعظم محظور يلزم من هذا القول. المحظور الثاني أنه يصدق على كل كلام أنه كلام الله، يصدق على كل كلام أنه كلام الله، لأن كل كلام في الوجود ما الذي خلقه؟ والله تبارك وتعالى. إذا قلنا إن كلام الله مخلوق ينسب إلى الله لأنه خلقه، فإذن يلزم منه أن كل كلام في الوجود كلام الله. إذن فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى، نقول إيش على زعمهم؟ نقول إذن هذا هو كلام الله. لماذا؟ لأن من الذي خلقه؟ هو الله، الله تعالى هو الذي خلق فرعون وخلق صفاته، ومن جملتها قوله أنا ربكم الأعلى. إذا نقول كلام فرعون على قولهم والعياذ بالله صحيح، أنه كلام الله، مثل ما قالوا خلقه في الشجرة وقالت إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فإذا قالوا هذا كلام الله خلقه في الشجرة، نقول ما الفرق بين الشجرة وبين فرعون؟ لا فرق، هذه الشجرة تكلم بكلام الله نسب إلى الله لأنه خلقه فيها، وفرعون تكلم وقال ربكم الأعلى، والله هو الذي خلقه أيضا في فرعون. إذا لا فرق بين كلام الشجرة وكلام فرعون، كله منسوب إلى الله. ومنهم من التزم هذا اللازم، وكابن عربي الملحد معروف قال وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نفره ونظامه، تزم هذا اللازم، لأنه لازم لا محيص منه. إذا قال إنه كلام الله، قال إن كلام الله مخلوق خلقه في شجرة أو في أي مكان، فنقول إذا كل كلام في الوجود الله خلقه، فما الفرق بين الكلام الذي خلقه في الشجرة ينسب إليه والذي خلقه في غيرها لا ينسب إليه؟ إما أن ننسب الجميع إلى الله والعياذ بالله تعالى الله ذلك، أو ننفي الجميع. أما أن ننسب كلام الشجرة وننفي غيره فإن هذا تناقض، فإما أن ينسب الجميع وإما أن ينفى الجميع. إذن هذه يعني جملة ما يرد على المعتزلة الذين يزعمون أن كلام الله تعالى مخلوق. والأدلة كما سمعنا تبين أنه كلام الله تبارك وتعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أن كلام الله تبارك وتعالى صفته، والله تعالى أخبر أنه كلام، والكلام صفة، والقول في الصفات كالقول في الذات. من جعل الكلام مخلوق وهو صفة فيلزمه أن يجعل العلم مخلوق، ويجعل السمع مخلوق، والبصر مخلوق، وهكذا في بقية الصفات. ولا شك في كفر من زعم ذلك أن صفات الله تعالى مخلوق. لا فرق بين القول في الكلام والقول في العلم وبقية الصفات، الصفات بابها واحد. من جعل صفة مخلوقة يلزمه أن يجعل الجميع مخلوقا، أو يسلم أن صفة الكلام ليست مخلوقة. والله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر، كما سبقنا في الدرس الماضي، وجعل الأمر قسيما للخلق وبين جل وعلا أن القرآن من القرآن من الأمر. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من روحا من أمرنا، ولم يقل من خلقنا. فهذا دليل واضح على أن القرآن من أمر الله، والأمر غير الخلق، منزل غير مخلوق. منه بدأ، معنى منه بدأ يعني أنه أن الله تعالى تكلم ابتداء. منه بدأ يعني لم يبدأ من الشجرة أو من الهواء أو من مخلوق آخر، وإنما بدأ من الله تبارك وتعالى. هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة، فعلى قولهم أن الكلام بدأ أي ظهر من الشجرة. هذا قول باطل، وأهل السنة على خلاف ذلك، وأنه بدأ من الله تبارك وتعالى لا من مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. يعود متى؟ في آخر الزمان، في آخر الزمان، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه، قال الحافظ على شرط مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وليسرين على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض شيء، وليسرين على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض شيء، لا في المصاحف ولا في الصدور والعياذ بالله. وهذا إذا أعرض الناس عن القرآن، إذا أعرضوا عنه لا يقرؤونه ولا يتعلمونه ولا يعملون به، فالله سبحانه وتعالى يغار على كلامه ويرفعه من المصاحف ويرفعه من الصدور، فلا يبقى في الأرض منه أحد. منه بدأ وإليه يعود. وهذا فيه تحذير للبشر وللمكلفين من الإعراض عن كتاب الله، فإن كتاب الله عزيز، إنه لكتاب عزيز، فإذا أعرض الناس عنه لا يبقى ولا أحد يقبل عليه. فما دام الناس مقبلين على كتاب الله، يتعلمونه ويقرؤونه ويعملون به، فهو باقي، وإذا أعرضوا عنه فإنه سوف. قبل السنة في آخر الزمان يحصل الرفع، يحصل هدم الكعبة، ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله، لكن قبل يرفع القرآن، وفي الناس من هو مسلم موحد لكنه معرض عن القرآن. قال: فيبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون لا إله إلا الله، لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة. فقال صلة بن أشيم لحذيفة رضي الله عنه، قال: فما تغني عنهم هذه الكلمة وهم لا يعرفون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. أنه معذور لا يعرف إلا هذه الكلمة، والقرآن رفع، ولا يعرف صلاة ولا صياما ولا حجا، فيتمسك بهذه الكلمة لا إله إلا الله، والباقي لا يعرفه، فتنفعه تنجيه من النار، تنجيه من النار. ثم بعد ذلك يرسل الله تعالى الريح من قبل الشام، وجاء في رواية من قبل اليمن، فالأقرب أنها الجمع أنها ريحان تقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر عليهم تقوم الساعة. قال: وهو صور محكمات. الإحكام هو صور، كما رأى صورة كذا صورة كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بهذه الكلمة، كان إذا نزل عليه القرآن يقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وتقدم الحديث عائشة بن البخاري رضي الله عنها قال: يرحم الله أذكرني آية كذا وكذا، كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. القرآن سور، سور، وهذه السور محكمات. الإحكام يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الإتقان، ويأتي بمعنى الواضح المعنى. إذا كان المحكم مقابل المتشابه فهو بمعنى البين الواضح، والمتشابه الذي يخفى مع علمه على كثير من الناس. وإذا جاء المحكم وحده، هذا اللفظ جاء وحده، والمراد به المحكم المتقن الذي ليس فيه خلل لا في اللفظ ولا في المعنى، وهو سور محكمات وآيات بينات، كما قال تعالى بل هو آيات بينات. واضح أن المؤلف يريد الرد على الشاعرة المتجر الشاعرة، فإنه سور وآيات، والسور والآيات مركبة من الكلمات والحروف، وهذا يدل على أنه كلام تكلم الله تعالى به، وليس كما قال الشاعرة الكلام هو المعنى القائم في النفس. هذا كونك سور وكونه آيات بينات وحروف وكلمات، هذا يبطل قول الشاعرة. والله سبحانه وتعالى بيّن أن القرآن كلام الله وأنه كلمات، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة مفرد مضاف بمعنى الجمع كلمات. الأشاعرة يقولون القرآن أو الكلام هو المعنى القائم في النفس، المعنى ليس فيه كلمات، ليس فيه حروف ولا فيه صوت، معنى قائم في النفس، الإنسان في نفسه شيء من المعاني، هذا هو الكلام عند الأشاعرة. طيب والقرآن؟ قالوا خلقه ليعبر عما في معناه. فالقرآن عند الأشاعرة ليس كلام الله، ليس كلام الله، يقول كلامه المعنى القائم في النفس. طيب القرآن ما هو؟ قالوا عبارة أو حكاية عن كلام الله، وهذا من جهة أشد من قول المعتزلة، من جهة أشد من قول المعتزلة. المعتزلة يقولون هذا الموجود في المصاحف إيش؟ ها هو كلام الله. يقول هذا كلام الله لكنه مخلوق. والأشاعرة يقولون ليس هو كلام الله، ليس كلام، هذا عبارة عن كلام الله، يعني خلقه ليعبر به عن المعنى الذي في نفسه. كلام الشاعر من هذه الجهة أشد من المعتزلة، ومن جهة المعتزلة أشد من الشاعرة. فمن جهة الشاعر أشد من المعتزلة، من جهة أنهم يقولون هذا الذي في المصحف ليس كلام الله، والله سبحانه وتعالى يقول فأذنه حتى يسمع كلام الله. ومن جهة، وأما المعتزلة فهم أشد من جهة أخرى، أنهم يقولون كلام الله مخلوق، والأشاعرة يقولون ليس بمخلوق، كلام الله صفة قديمة لا تنفك، لا يزال الله متكلما، لأن الكلام هو المعنى القائم في النفس، وهذا قديم وليس له أحد وليس له أفراد وليس فيه كلمات ولا حروف ولا صوت، إنما هو المعنى القائم في النفس. فلا شك أن هذا كله باطل، لكن كل قول أشد من الآخر من وجه. والسلامة في اتباع النص وإجماع السلف. وآيات الله سورة محكمات، وآيات بينات، وحروف وكلمات. حروف وكلمات، قال الله يا موسى، وقال الله يا عيسى، قال الله يا عيسى، هذه حروف وكلمات. يا عيسى، الياء الألف والعين والياء السا والسين، هذه كلمات مركبة من حروف، هذا هو كلام الله وليس هو المعنى القائم في النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، ما لم يتكلموا. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين المعنى القائم في النفس وبين الكلام، فجعل الكلام شيئا آخر. المعنى القائم في النفس الأشياء الخطرات التي في النفس غير الكلام. تجاوز الأمة ما حدثت في أنفسها ما لم يتكلموا. فالكلام إذن هو التلفظ بالحروف والكلمات، إذا تلفظ العبد بالكلمات ترتب عليها الحكم وحوسب عليها. أما ما دام معنى في النفس، معنى في النفس ولم يركن إليه، فإنه لا يحاسب عليه. إذا نقول قول الأشاعرة مخالف لإجماع السلف، ومخالف للمعهود من الكلام، مخالف للمعهود من الكلام، فإن كل أحد لا يعرف من الكلام إلا الصوت والحرف والكلمة، هذا هو الكلام عند العقلاء جميعا، لا يعرفون الكلام إلا بهذا المعنى. إذا قلت تكلم فلان بكذا، كل لا يفهم منه إلا الصوت والحرف والكلمة، والآيات والنصوص جاءت بذلك، كما قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن. النداء لا يكون بصوت مرتفع لمن بعد، قربناه نجيا، صوت منخفض، وحتى يسمع كلام الله. قال الله: وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، وإن قال الله يا عيسى ابن مريم كلام، حتى يسمع كلام الله، فأجله حتى يسمع كلام الله، والمعنى القائم في النفس هل يسمع أم لا؟ الجواب أنه لا يسمع. الله تعالى قال حتى يسمع كلام الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي الله يوم القيامة بصوت، حديث أبي سعيد حديث عبد العزيز بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وسبق بالنصوص حديث عن الناس وإذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة، يسمعون صوت، يسمعون صوتا، والمعنى القائم في النفس لا يسمع. فإذا هذا القول أشك أنه باطل وخالف للمعهود من الكلام، ويخالف ما دلت عليه الأدلة الكثيرة إلا أن الكلام صوت يسمع وأنه كلمات وحروف. ثم قال: من قرعه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. هذا ما كل الحديث ضعيف، وفي حديث يغني عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، حسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف حرف، ولكن لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا تبين من الحديث أن الحرف هو الكلمة، حرف هو الكلمة، ألف ولكن ألف حرف، ألف حرف. كم نطقنا من حرف الآن؟ ألف، الهمزة واللام والفاء، كم حرف هذه؟ 3. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا. إذا لو كان المراد بالحرف ومثلا قال، قال القاف والألف واللام، لو كان المراد بالحرف والقاف وحدها حرف والألف وحدها حرف واللام وحدها حرف، لقال ألف 3 حروف، فيها همزة ولام وفاء، ولام كم فيها؟ ألف لام، اللام والألف والميم، لام ثم ميم كم حرف؟ كذلك 3. إذا لو كان الحرف والحرف المفرد باصطلاح النحويين لقلنا إن ألف لام ميم 9 حروف، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها 3، ولا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، جعل 3 حروف وهي 9 أحرف. فدل على أن المراد بالحرف في كلام العرب المراد به الكلمة، كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على إيش؟ 7 أحرف. ما المراد بالأحرف؟ الكلمات، كلمات العرب مثل جاء وأقبل وما شابه ذلك، كلمات التي تختلف من قبيلة إلى أخرى، قال حرف قريش وحرف بني تميم وحرف كذا وهكذا، الحرف المراد به الكلمة. وأما الحرف الذي هو الفرد المفرد هذا اصطلاح، اصطلاح للنحويين، يقول حرف أو فعل أو اسم، قسمون الكلام إلى 3، إلى اسم وفعل وحرف، هذا اصطلاح. لكن في اللغة الحرف يراد به الكلمة، كما قال عمر رضي الله عنه لما رأى هشام بن حكيم حزام رضي الله عنهما يقرأ سورة الفرقان، قال فقرأها على أحرف لم يقرئنيها النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت يقرأ على أحرف لم يقرئنيها النبي صلى الله عليه وسلم، أحرف يعني كلمات غير التي أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عمر، فأخذ وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة. ما من قرأه فأعربه، يعني الإعراب المعنى أنه لا يلحن، الإعراب يرفع الفاعل وينصب المفعول وهكذا. الحديث ضعيف، لكن لا شك أن من قرأه بالإعراب أن أجره أكثر من قرأ ممن يلحن فيه، فمن قرأه يلحن فيه فإنه مقصر في حق كتاب الله، الواجب عليه أن يتعلم، وقد يحيل المعنى ذلك اللحن، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل ويقرأ القرآن باللحن لا سيما الذي يحيل المعنى، إن هذا لا يجوز، يجب عليه أن يتعلم كتاب الله تبارك وتعالى وأن يقرأه قراءة صحيحة. قال له أول وآخر، له أول وآخر، يعني المبتدئ بالفاتحة أول المصاحف وآخر الناس، وأجزاء وأبعاد. أما المعنى القائم في النفس ليس له أول ولا آخر ولا أبعاد ولا أجزاء، لأن المعنى القائم في النفس شيء واحد، وله أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، متلو بالألسنة، يعني الذي يقرأه الإنسان هو كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. أما صوت القارئ لا شك أنه مخلوق، صوت القارئ أنا مخلوق لا شك بذلك، ولكن ما يتلفظ به عندنا اللفظ والملفوظ به، اللفظ الذي هو حركة اللسان وصوت القارئ هذه مخلوقة، وأما المتلفظ به هو كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. والأئمة، أئمة السنة وأئمة الحديث، أنكروا وبدعوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لأن هذه الكلمة موهمة، فبدعوا من قال، سواء كان قال لفظي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن كلمة اللفظ هذه لفظي بالقرآن تحتمل إيش؟ الملفوظ به وهو القرآن، وتحتمل التلفظ وهو حركة اللسان وفعل القارئ. إذا لفظي هذه محتملة، تحتمل هذا وهذا، من قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول، المصدر إذا أضيف يحتمل أن يكون فاعل اسم فاعل، يحتمل أن يكون اسم مفعول. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، وش المراد بدعاء الرسول؟ المراد دعاء الرسول يعني إذا دعاكم الرسول، أو دعاء الرسول دعاءكم الرسول، نقول إيش؟ تحتمل المعنيين، تحتمل لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا، قد تجيب وقد لا تجيب، لا يجب عليك أن تجيب ولو كنت في الصلاة، كما جاء في حديث سعيد المعلى في صحيح البخاري. فإذا يحتمل دعاء الرسول إياكم، ويحتمل دعاءكم الرسول، يعني لا تقولوا يا فلان كما يقول بعضكم بعض، بل تقولوا يا نبي الله يا رسول الله، ولا تنادونه كما ينادي بعضكم بعض. إذن هذه سبب إنكار العلماء رحمه الله على من أطلق هذه الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق، من قال فهو مبتدع أو جهمي، لأنه لأن اللفظ يشمل القرآن، فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا جهمي، لأنه حكم أو أقر بأن المفروض هو القرآن مخلوق، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فإذا نقول يفصل، لابد من التفصيل، فإذا قال ما يتلفظ به القارئ كلام الله ليس المخلوق هذا صحيح، وإذا قال تلفظ المخلوق حركة اللسان والصوت هذا مخلوق نقول هذا صحيح، أن القارئ له صوت حركة لسان هذه مخلوقة، وما يتلفظ به أي الملفوظ به وهو القرآن ليس بمخلوق. ترتيب السور أكثره غير توقيف، اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وبعضه توقيف، الذي كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقرأ هذه ثم هذه، هذا توقيف، مثل سبح والغاشية يقرأ بها متوالية، مثل والبقرة والعمران والنساء، قرع البقرة والنساء العمران، لكن الظاهر هذا في الترتيب الأول، ثم حصل الترتيب الأخير العرضة الأخيرة. على كل حال الأكثر أنه اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وفي بعض الصور توقيف، والدليل على ذلك أن مصاحف الصحابة تختلف في الترتيب، مصاحفهم تختلف ولو كان توقيفا لما اختلف. قال: متلوم بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالأذان حتى يسمع كلام الله، مكتوب في المصاحف. مكتوب في المصاحف، وهذا نفس الشيء، الورق والمداد مخلوق والمكتوب كلام الله تبارك وتعالى. قال: فيه محكم ومتشابه، كما سبق إذا جاء المحكم مع المتشابه المراد به إيش؟ البين الواضح، والمتشابه الذي يشتبه معناه ولا يعرفه إلا الراسخون في العلم. مناسخ ومنسوخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها، ناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه من أي جهة، لا من أوله ولا من وسطه ولا من آخره. فالقرآن كله محفوظ من التناقض والاضطراب، فهو كلام الله تبارك وتعالى محفوظ من الباطل، من التناقض، من التكذيب، أن يحصل خبر يكذبه الواقع، فلا يمكن أن يحصل فيه شيء من الباطل، لا من أوله لا من وسطه لا من آخره، لا في أي مكان من القرآن لا يمكن أن يوجد في آية من كتاب الله تناقض، أو يقع شيء في الواقع يكذب آية من كتاب الله، لأنه تنزيل من حكيم حميد، الذي أنزله والذي خلق هذا الكون، فلا يمكن أن يتناقض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله سبحانه وتعالى تحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فبعض الناس قال إن الجن والإنس لا يستطيعون يأتوا من القرآن لأن الله صرفهم أن يأتوا مثل القرآن، يسمونها في القول بالصرفة، وهذا لا شك أنه خطأ. والصواب أنهم لا يستطيعون لأن القرآن كلام الله، ولا يمكن للمخلوق أن يتكلم بمثل كلام الله تبارك وتعالى، لأن الكلام صفة المتكلم، فالكلام صفة المتكلم، فالله تعالى متكلم به، والمخلوق يتكلم بكلام يناسبه، فلا يمكن أن يكون كلام المخلوق مثل كلام الله، لا في ألفاظه ولا في معانيه، لأن الكلام يكون بحسب المتكلم من جهة العلم، فإن الكلام يتضمن العلم ويتضمن أيضا الفصاحة والبلاغة، فالله سبحانه وتعالى هو المتكلم بالقرآن، أنزله بعلمه وأنزله جل وعلا في غاية الفصاحة والبلاغة والإعجاز، فلا يمكن لمخلوق أن يحاكي كلام الله تبارك وتعالى وأن يتكلم مثل كلامه، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. فالصواب أنهم لا يستطيعون لذات القرآن، لأن القرآن معجز لذاته وليس لأجل الصرفة، لأن إذا قلنا بالصرفة نقول إن القرآن ليس بمعجز في الأصل، كغير من الكلام، ولكن الله تعالى بقدرته صرفهم عن أن يأتوا بمثله. هذا قول إذا تأملته علمت أنه باطل، أنه يجعل القرآن مثل كلام البشر، ولكن الله حال بينهم وبين أن يأتوا بمثله، هذا تنقص من كلام الله تبارك وتعالى. الصواب أن نقول إنهم عجزوا ولن يستطيعوا مهما حاولوا لذات القرآن، لأنه كلام الله، وكلام الله تبارك وتعالى صفته، ولا يمكن المخلوق أن يحاكي صفة الخالق جل وعلا. فكل إذا كان المخلوق كل إنسان له كلام يناسب ويليق به فكيف بالخالق جل وعلا؟ لا يمكن لعامي أن يتكلم مثل كلام العلماء والأطباء والمهندسين، لا يمكن. تكلم بكلام الأطباء تناقض، وجاء بكلام يسخر منه العقلاء يضحكون عليه. لا يمكن لمخلوق جاهل أن يتكلم بكلام عالم في فن من الفنون، فإنه كما قيل من تكلم بغير فنه إيش؟ أتى بالعجاح، أنه لا يحسن ولا يفطنه. فكيف يمكن للمخلوق أن يتكلم بمثل كلام الخالق جل وعلا؟ تحداهم الله تعالى بالقرآن، يعني قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فلما عجزوا تحداهم بعشر سور، والفاتوا بعشر سور مثله مفترات، وادعوا من استطاعت من كتب صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فلما عجزوا تحداهم بسورة واحدة ولو كانت قصيرة، لأنه لم يخصصها بقدر معين، فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. فالله سبحانه وتعالى تدرج في التحدي مع فصاحة القوم وبلاغتهم، فهم أهل البيان أهل الفصاحة والبلاغة، ومع حرصهم على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانوا يستطيعون لجاءوا بسورة ولو مثل أن أعطيناك الكوثر من أجل أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عجزوا حتى المحاولة لم يحاول مسلم الكذاب، وجاء بما صار وصمة عار إلى عليه إلى يوم القيامة. أما صناديق قريش الوليد بن المغيرة وأبي جهل وأمثال هؤلاء فإنهم لم يحاولوا أصلا، لأنهم خشوا أن يسخر منهم فلم يحاولوا أصلا، ولم ينقل عنهم شيء من الكلام الذي عارضوا به القرآن. ثم قال وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى إيش عندكم شبهة؟ عندي خطأ شبه سقطة. لم يبقى شبهة لذي لب أي عقل في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. يعني كفار قريش صاروا أحسن من شاعر، يقول معنى كلام والمعنى القائم في النفس، وقريش قالوا شعر، يعني لم يقولوا الكلام والمعنى هذا هو الكلام، لكنهم جعلوه شعرا. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. النقل فقد وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والهدى والثبات، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.